لهيب النار والقلب حزين منهار، لسه عندي الإصرار في بكرة جاي أحلى. من وسط لهيب النار والقلب حزين منهار، لسه عندي الإصرار في بكرة جاي أحلى. العمر عدى وراح وقلوب دمها جراح، اتمنى يوم ترتاح في بكرة جاي أحلى. فينا مين بعيد عيون نظرها بعيد، ليوم لفجر كتير لبكرة جاي أحلى. مين بعيد وعيون نظرها بعيد، ليوم لفجر كتير لبكرة جاي أحلى. من وسط زمن الخوف وعيون عماها الشوف، عندي حنين ملهوف لبكرة جاي أحلى. من وسط زمن الخوف وعيون عماها الشوف، عندي حنين ملهوف لبكرة جاي أحلى. لو صوتنا مش مسموع وعيون ملانا دموع، في العتمة نضوي شموع لبكرة جاي أحلى أحلى. عيون نظرها بعيد، ليوم لفجر كتير لبكرة جاي أحلى. بكرة اللي جاي هيكون أمان يكفي الكون، بالصبر كله يهون في بكرة جاي أحلى. So free, it's up to you and me to live in harmony. Tomorrow will be so beautiful, so free. It's up to you and me. Come on, bukra jay ahla. وعيون نظرها بعيد، ليوم لفجر جديد لبكرة جاي أحلى.